مجرد مرض ليس له من يقوم على شأنه إلا أنت، يبقى ليس لك أن تتركه في هذه الحالة. إذا الطبيب قال لك والله قيس له الحرارة كل ساعة، وإنت عارف إن المسجد قريب هتروح وترجع قبل الساعة، ومش هيحتاج لمية يشرب، أو مش هيحتاج حد يعدله من الجنب اليمين للجنب الشمال أو يوديه دورة المية، إنت عارف إنه نام ومش هيحتاج لحد من دول مثلا، يبقى يجوز إذا كنت متأكد إنه مش هيحتاج لمثل هذا. لكن إذا قلت والله أنا خايف أنزل يصحى من النوم ما يلاقيش حد جنبه أو يطلب كذا، هنا الإسلام يقول لك ما تنزلش تصلي، اقعد بجانب المريض وخلي بالك منه وساعده وخد بالك منه على قد ما تقدر، ويعطيك الله على هذه الرعاية أجر الجماعة التي كنت ستحضرها وكنت ستصليها. هذه عظمة الإسلام. والحديث اللي رواه البخاري وغيره، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله من خير وهو صحيح مقيم. شوف إزاي، يعني العبد إذا كان مريضا وكان معتادا على أن يسبح في اليوم 100 مرة وأعجزه المرض عن التسبيح، يقول الله تعالى للحفظة اكتبه لعبدي 100 تسبيحة وهو لم يسبح، لو عافيته لسبح، وأنا أعلم هذا، اكتبه لعبدي 100 تسبيحة. لو كان الإنسان اعتاد أن يقرأ وردا من القرآن فأعجزه المرض أو أعجزه تمريض غيره فتعطل عن ورده، يقوم المولى عز وجل أيضا يقول للحفظة اكتبه لعبدي ورده الذي كان يقرأه كل يوم. يا ربنا هو لم يقرأ هذا اليوم، يقول أنا أعلم أنه كان سيقرأ وأن لو عافيته لقرأ، اكتبه لعبدي كذا وكذا. هذا ترغيب عشان الإسلام يقول لك لا، ولقيت مريض ما تقولش لا أنا أولى بالثواب، لا أسيبه أنا مالي يا عم أنا أولى، وتسيب الراجل ما يلاقيش حد يودي دورة مية، ما يلاقيش حد يسنده، ما يلاقيش حد، يقول لك لا الصلاة أولى، لا الصلاة مش أولى، عنايتك بالمريض أولى، ولو تركته وذهبت إلى الصلاة لغضب الله من فعلك هذا، لأنه عنده التعاون أهم، وتعاونوا على البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، تتعاون مع أخيك المسلم هذا أولى من إنك تسيبه وتروح إيه عشان تلحق ركعة أو تلحق الجماعة أو كذا أو كذا، لا لا، التعاون على البر والتعاون على التقوى هذا خير وأفضل. يبقى إذن ما دام أجرك لا يضيع ولن يضيع ولن ينقص، يبقى إيه اللي يخليك أنت تسيب المريض بتاعك وبحجة أنك أنت عايز تروح للصلاة؟ ويمكن أحيانا بيبقى الواحد زهقان من المريض يقوم يتمسح في الصلاة، سبحان الله، أنت والله تغضب الله. يعني الإنسان قد يتعبد بجهل ولا يشعر، قد يغضب الله عليه من حيث يظن أنه يرضي الله. وهنا بقى ميزة العلم على العبادة، إن العالم ممكن يعمل القليل من العبادة مع صدق نية ومع حسن استخدام، دي تبقى أفضل من جاهل عمال يخبط مين وشمال، زي اللي يسيب مثلا زوجته مش لاقية تاكل، وبنته مش لاقية تلبس، وصاحب البيت هيحجز عليه، وده عليه له كذا، ويروح سايب كل دول ويطلع يحج ويقول لك الفرض أولى. الحج أولى إزاي؟ والجعانين دول يشحتوا؟ هذا جهل بكيفية التعبد، هذا جهل بمقصود الشارع الحكيم. ولذلك كان تمريض المريض عند الله أفضل من حضور الجماعات. إن ذنورين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه لم يشهد غزوة بدر، تخلف عنها عثمان. ليه؟ فهل كان عثمان لا يحب الشهادة في سبيل الله؟ لا. هل كان جبانا؟ لا. هل كان يكره الجهاد؟ لا. ليه تخلف عثمان؟ لأنه كان يمرض رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان عارف إنه لو راح الغزوة رقية هتموت، مش هتلاقي حد يسقيها شوط مي، ومفيش حد معاه. فقال له: يا رسول الله، إن زوجتي رقية تعاني من شدة المرض، أأجلس بجانبها أم آتي معكم للجهاد؟ قال: لا، جاهد في زوجتك، أعد ومرضها، عسى الله أن يشفيها. ثم لما انتصر المسلمون جعل النبي عليه الصلاة والسلام سهما لعثمان من الغنيمة، وقال عثمان كأنه حضر معنا. اعتبر عثمان جاهد كالذين جاهدوا. ليه؟ لأن تمريض المريض جهاد، والحرص على المريض في أكثر من الخروج لحضور غزوة كغزوة بدر. ومن هنا بنقول إن الإنسان على قدر ما يحافظ على الجماعات، لكن لا بد أن يحرص على ماله من الضياع، ولا بد أن يحرص على نفسه من الهلكة، ولا بد أن يحرص على أولاده، ولا بد أن يحرص على ثيابه ومتاعه، ولا بد أن يحرص على داره ودكانه. ما فيش حاجة اسمها أسيب الدكان مفتوح واروح أصلي. عاوز تصلي ولا بد اقفل الدكان، اعقلها وتوكل، ما تقولش لا هي مفتوحة وسيبها لله. قال له: يا رسول الله، أسيب الناقة ولا اربطها في باب الماء؟ قال له: لا، اعقلها وتوكل، يعني ثق أن كل شيء من الله وبالله وإلى الله. فمش معنى حضور الجماعات والتشديد في حضور الجماعات إن إحنا نهمل في نفسنا أو في مالنا أو في أولادنا أو في نسلنا أو في كذا أو في كذا. واحد معاه بنته أو معاه زوجته، ويقوم مثلا في مكان لو تركت فيه وحدها ربما خشية عليها الفتنة، يقوم يقول: أنا أسيبها بقى لله وراح أصلي. لا، أقعد خلي بالك من زوجتك، أقعد احمي بنتك، أقعد حافظ على أختك، ما دام ما فيش حل إلا كده. يا إما تجيبها معاك المسجد تروح هي تصلي مع السيدات وانت تصلي مع الرجالة. إعادة الصلاة، يعني واحد صلى وعايز يعيد تاني 20 إلى 30 إلى 20، يعني عايزين من وراء بناء المسجد إنهم يشككوا في وحدة المسلمين ويفرقوا بين المسلمين. هؤلاء الناس جم لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام بزعامة واحد من الكفرة الفجرة الفسقة، واحد اسمه أبو عامر، وأبو عامر هذا كان نصرانيا واطلع على دين النصارى قبل الإسلام وكان على علم، وإكمنه هم بقى كانوا أهل كتاب، فكان فيه بينه وبين الإسلام وبينه وبين المسلمين حقد. وإتغاظ أبو عامر لما لقى إن المسلمين انتصروا في غزوة بدر، وإن كل مادة الإسلام أركانه تثبت في المدينة، وإن كل يوم بيزيد عدد المسلمين عن اليوم اللي قبل منه. وبعدين جت غزوة أحد، ففكر أبو عامر إن هذه الغزوة هي فيها القضاء على الإسلام وعلى المسلمين وعلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن أبو عامر ده هو اللي حفر بعض الحفائر وغطاها بالتراب الخفيف علشان يسقط فيها المسلمون ويقعون في هذه الحفر. وفعلا في بعض هذه الحفر سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشوف هو نيته ايه، بيكيد للإسلام والمسلمين بشتى الوسائل. ولقد وقع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إحدى هذه الحفر اللي حفرها أبو عامر هذا الفاسق النصراني الذي كان يكره للإسلام أن ينتصر ويكره للإسلام أن تقوم له دولة في المدينة. ولقد كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليمنى يعني السنة اليمين اللي جنب الناب، الرباعية بفتح الراء مش الرباعية. وكاد الأعداء أن يحدقوا ويطبقوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان يخلصوا عليه، كان الكلام ده كله في غزوة أحد، وأبو عامر عمال يدبر وعمال يخطط، ولولا أن الإسلام صخرة قوية عاتية تكسرت عليها المعاول كان لا يمكن أن يصمد بهذا الصمود، وسيظل يحارب ويحارب ويحارب، لكن دائما النصر للمؤمنين والنصرة والغلبة للحق. واحد يقول لك أنا مبدأ اشتراكي، تاني شيوعي، تالت رأسمالي، بمجرد ما يتعرض لأي محنة يكفر بالاشتراكية أو يكفر بالرأسمالية لأنه مش مقتنع، أصلها مسائل دنيوية. لكن الإسلام دين الله، دين الحق. تتعرض الأمة الإسلامية لأشياء كثيرة، حتى نبي الإسلام يقع وتتكسر سناره، يعني في أكثر من نبي محمد عليه الصلاة والسلام هو يشج وجهه، يتشأن وجهه، كان لابس كده حاجة اسمها المغفر. المغفر ده عبارة عن ساتر من الزرد يلبسوه في الحرب عشان يقيهم ضرب السيوف وضرب الأسلحة، اللي هو حلقات كده زرد، فحلقة المغفر دخلت في وجنته، هي عند كرسي الخد ده هو، دخلت الحلقة فيه من الوقعة ومن شدتها لما وقع، لما أرادوا يطلعوا هذه الحلقة من وجنة النبي عليه الصلاة والسلام شدها بعض الصحابة وخرجت باللحم والرسول ثابت واقف. شوف بقى الصحابي نفسه اللي بيشد بسنته، سنة الصحابي نفسها اتكسرت وطلعت باللحم من النبي عليه الصلاة والسلام. كل ده بفعل مين؟ أبو عامر الذي حفر هذه الحفر، وطلعت إشاعة كبيرة جدا، يلا يا مسلمين روحوا بقى شوفوا لكم شغل، الآن النبي بتاعكم قتل مات. وبعدين كذب الله هذه الإشاعات وأعاد للإسلام نصره، وانتصر المسلمون ونادى في الناس أنه لا يزال حيا وأنه سيقف للمشركين بالمرصاد. فأبو عامر لما وجد أن المسلمين مش عارف يخلص عليهم في غزوة بدر ولا عارف يخلص عليهم في غزوة أحد، راح اتفق مع هرقل بتاع الروم أنه هو يعمل ترسانة أسلحة ويخبيها في مكان معين في المدينة، يعملوا في المدينة منظمة أو خلية ضد الإسلام، صليتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لملك الروم أنت عايز تخلص من المسلمين؟ قال له آه. قال له أنا كمان بكره المسلمين. طيب نعمل إيه؟ رط عن المسلمين في الظهر من الخلف، يعني نفاجئهم كده من وسطهم بدل ما نيجي نحاربهم من بره ويستعدوا لنا، لا، وإمعانا في اللؤم والمكر بعت لبعض ناس أتباعه في المدينة قال لهم حاولوا تبنوا مسجد علشان لما نيجي نتجمع نقوم نتجمع في هذا المسجد وندبر أمورنا في هذا المسجد، عشان لو المسلمين شافونا والله احنا قاعدين في جامع قاعدين في مسجد، فيبقى من بره الباب باب مسجد والمدخل مدخل مسجد، لكن هو في الداخل وقر لتدبير المؤامرات للقضاء على الإسلام وعلى المسلمين، يعني حيلة شيطانية. يعني ده من ضمن انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، من ضمن الكيد للإسلام، صليتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان هذا المسجد، قوم هم بقى للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله المسجد اللي انت بتصلي فيه احنا ساكنين بعيد عنه قوي، والدنيا بتشتي وفي الشتاء ما نقدرش نيجي نصلي الفجر، واحنا عاوزين نصلي الفجر حاضر، وعندنا ناس ضعاف ما يقدروش يمشوا، وفي ناس عجزة، ومش عايزين نحرم من الصلاة في المساجد ولا من الصلاة في الجماعة. قال لهم يعني عايزين ايه؟ قالوا يعني احنا تأذن لنا ان نبني مسجدا في حينا في الحي بتاعنا، وهذا المسجد تعترف به وتقره. وبناء المساجد طبعا ده امر محبب، ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فاحنا عايزين برضو ناخد ايه بيوت في الجنة ويبقى لنا في الجنة برضو مكان، وكذا وكذا. حيلة برضو يعني حق يقصد به باطل، هو في الظاهر حث على بناء مساجد وتوسعة لرقعة المسلمين، لكن هو في الداخل يريدون من وراء ذلك القضاء على الإسلام. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام بسلامة نية قال والله لما تكثر المساجد مش وحش، عايزين تبنوا مسجد ابنوا مسجد، احنا هنكلف المسجد بالجهود الذاتية ونبنيه ويبقى عال قوي. قال له امال انتوا عايزين ايه؟ قال لا احنا عايزين حضرتك تيجي تصلي فيه ركعتين عشان ياخد بقى ايه صفة رسمية يعني. عايزينك يا رسول الله تيجي تصلي ركعتين في هذا المسجد، اولا عشان تحصل البركة، ثانيا عشان يبقى كأنك اعتمدته مسجدا، يبقى مسجد رسمي، هذا اشهارا رسميا. النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان اذا دعي اجاب، كثيرا ما كان يذهب الى بيوت بعض اصحابه رضوان الله عليهم، يقعد معاهم يعزموه ياكل او يتغدى، وبعدين يقولوا له يا رسول الله صلي لنا في بيتنا هذا للبركة، فيقول لهم اين تريدون ان اصلي، يقوم يقول له على المكان فيصلي عشان تحصل بركة صلاة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فجماعة دول قالوا تعالى صلي عندنا في الجامع الجديد اللي احنا بنعمله، يعني افتتح المسجد. أما قال لهم طيب ان شاء الله سأصلي لكم بعد عودتي من غزوة تبوك، وكان بيتجهز النبي عليه الصلاة والسلام للمسير إلى هذه الغزوة. فكل ده هو بيقوله وليس عنده أدنى علم بما يدبر أو بما يدور في خلد الأعداء. ففي عودته من تبوك قبل أن يصل إلى المدينة بقليل نزل عليه الأمين جبريل عليه السلام، لأن الله سبحانه وتعالى علم أن في نيته الوفاء بالوعد، فنزل جبريل قبل ما يروح بهذه الآيات اللي في سورة التوبة، وقال لهم في معناها إنك ما تروحش تصلي عند هؤلاء الناس لأن هذا حق أريد به باطل. فنزل قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. شوف بقى التناقض، مسجدا ضرارا وكفرا، يعني مسجد وفي الوقت نفسه يؤدي إلى الكفر، لأنه يراد به التفريق بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يرصدون منه حركات المسلمين لهذا الذي حارب الله ورسوله اللي هو أبو عامر ومن على شاكله. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، قال والله ده احنا ما بناش الجامع إلا عشان الضعفاء اللي عندنا والغلابة اللي مش قادرين يجوا يصلوا وراك يا رسول الله، عشان بس الشتاء والليل والظلمة احنا بنعمل خير، والله يشهد إنهم لكاذبون. هم جهلة، هم كان المفروض إنهم يعرفوا أن الله عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء، وأنه لن يترك نبيه بل سيخبره. وبعدين قالت الآية الكريمة لا تقم فيه أبدا، اوعى تروح هناك يا محمد ولا تصلي في هذا المكان. ده تخصيص لقوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض إيه مسجدا. طب ما هي كل حتة بتصلي فيها، كل أرض دي من الأشياء التي تميز بها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إحنا نصلي في أي مكان مش لازم في الجامع. لو فرشت في الشارع وصليت مثلا بعيد عن قارعة الطريق خلاص تصلي. وجعلت لي الأرض مسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، مدام طاهر لا بأس. جه بقى ربنا خصص هذا الحديث بقوله تعالى لا تقم فيه أبدا، إلا المكان ده بالذات ما تروحش تصلي فيه إطلاقا. قال له الأولى المساجد التي أسست على التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هو ده الأولى بالصلاة فيه. وبعدين هذا المسجد الذي أسس على التقوى اختلف فيه الفقهاء، هل هو مسجد قباء ولا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولا هما الاثنين، يعني يجوز بعض المفسرين قالوا المفروض المراد به مسجد قباء، لأن الله عز وجل قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بتوع قباء هما اللي كانوا مشهورين بالطهارة زائدة وحسن الوضوء، فبيقولوا أن المراد مسجد قباء بدليل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآيات بعض أصحابه قال لهم روحوا ولعوا في المسجد، يعني إذا ما رضوش يخرجوا منه ولعوا النار في المسجد وفي اللي جواه، وإذا خرجوا خلاص. فذهب بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكان فيهم علي بن أبي طالب وغيره، وراحوا على المكان ده وجابوا الحطب، لكم قاعدين بقى بيدبروا مؤامرات وبتاع، بصوا رأيه اللي بيولع في الجامع، الله تولعوا في مسجد ازاي ده انتوا مسلمين؟ وقال لك لا فهذا أصل مسجد أسس على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هو يعني كل مسجد يتبني يبقى يراد به وجه الله عز وجل؟ لا، وياما في حاجات بتبقى لها ظاهر ولها باطن. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، يعني هذا البناء يظل شكا في قلوبهم إلى أن يلقوا ربهم ليحاسبهم حسابا عسيرا. كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يقول: ما حفرنا حفرة في مكان مسجد الضرار إلا شممنا رائحة الدخان تنبعث من هذه الأرض، لأن الله قال على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. كان يقول والله احنا بنشم ريحة الدخان فعلا طلع من هذا المكان. فهذا مسجد بني على ظلم وعلى زور. كل ما كان يراد به تفريق كلمة المسلمين فإن الإسلام يحاربه. الإسلام دين الالتئام ودين الشمول ودين الوحدة. ومن هنا فإن الفقهاء ذهبوا إلى أنه من المكروهات كراهة التحريم تعدد جماعات في مسجد واحد، لأن في بعض المساجد كان زمان تبص تلاقي ثلاث جماعات أو أربع جماعات في مسجد واحد، تبص تلاقي ده دول مثلا مالكية لهم إمام في سوريا الآن وأربع جماعات وأربع مذاهب في وقت واحد، وتبص تلاقي المالكي مرضاش يصلي ورا الشافعي والشافعي مرضاش يصلي ورا المالكي، دول زي بتوع مسجد الضرار بالظبط سبحان الله. فتعدد الجماعات أفتى الفقهاء قديما وحديثا إن الجماعات تعددها أقل ما يقال فيه إنه مكروه كراهة التحريم، لأن إحنا عايزين نجمع المسلمين على إمام واحد، مش عايزين تفرقة بين المسلمين. إذا أقيمت الصلاة ينبغي للكل أن يقف خلف الإمام. إن تعددت الجماعات كانت الجماعة التي على خير هي جماعة الإمام الراتب، هي دي الجماعة المقبولة المعتمدة المعتبرة اللي هو معين للمسجد يؤذن أو يصلي بصفة مستمرة. وشوف الإسلام احترم الإمام الراتب إلى درجة إنه لا يجوز دخول في الصلاة وتقديم أي إمام على الإمام الراتب إطلاقا. يعني حتى الإمام الشافعي في الأم يقول لك الإمام الراتب إذا ما جاش كان بيته قريب ابعت له، إن أمكن إنه يجي يجي، إن ما كانش يجي قل له طيب نعين مين يصلي بدالك. فإذا ما لقيتوش تقوم تقدم أحب الناس إلى هذا الإمام عشان تحترمه في غيبته كمان. يعني الإمام الشافعي يقول لك إيه، ما حتى ما تقدمش أي واحد، وده عشان تأليف وحدة المسلمين وجمع كلمة المسلمين. وبقول في وقت واحد لو الإمام صلى بالناس وسلم هل تقام جماعة أخرى بعد جماعة الإمام الراتب؟ ده موضوع آخر. إنما إحنا بنقول مدام في إمام راتب لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ابن عمر راح مرة صلى في مكان وكان هذا المكان لإحدى عبيده إحدى مواليه، يعني شوف ابن عمر كان أعتق هذا الإنسان فله عليه حق الولاية بالعتق، ومع ذلك راح في وقت من الأوقات عشان يصلي فحبوا يقدموا ابن عمر وهو من هو، قال لهم لا صاحب المسجد هو أولى. قال لا طب ده عبد عندك، قال لك لا خلاص، لكن لا يعني هذا قياسا على لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، خلاص يبقى ما نعملش تعدي على الإمام. الإمام الراتب له حرمته وله قدسيته، لكن نعمل جماعتين في وقت واحد لا لا يجوز. طيب افرض احنا عايزين نعمل جماعة بعد الجماعة الأولى، يعني سلمت جماعة الإمام الراتب قالوا السلام عليكم ورحمة الله خلص، هل هذا جائز؟ المالكية كرهوا أن تقام جماعة بعد جماعة الإمام الراتب، قال لك برضه ده يبقى فيه طعن. الله مكروه ازاي؟ طب ما هو الراجل جه كان بيصلي لوحده، فالمصطفى عليه الصلاة والسلام قال من يتصدق على هذا، يعني مين يصلي معاه عشان يعملوا جماعة. ولذلك يا شيخ كلام أبو يوسف من الأحناف الإمام الراتب أنهى صلاته وبعدين جم ناس عايزين يعملوا جماعة بعد الإمام الراتب، هل يجوز شرعا من غير كراهة أو من غير حرمة أن تقام جماعة بعد جماعة الإمام الراتب؟ المالكية يقولوا لا، لا يجوز. الشافعية أيضا يقولوا هذا مكروه. الأحناف يقولوا برضو أن ده في شيء من الكراهة، لأنه جماعة الإمام الراتب لا تنعقد بعدها جماعة. أمامنا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وحده فقال من يتصدق على هذا، فقام رجل، في بعض الروايات أن اللي قام أبو بكر الصديق أو غيره، قام وصلى مع الرجل وكانت صلاة عصر والله أعلم. طب إزاي ما هذه جماعة انعقدت بعد جماعة الإمام الراتب؟ يبقى إزاي المالكية يكرهون صلاة جماعة بعد جماعة الإمام والشافعية يقولوا بقى؟ فهم بيجاوبوا على هذا يقول لك لا، أصل دي عبارة عن واحد بيصلي بواحد، إنما إذا اجتمع عدد عشان يصلوا ورا واحد بعد الإمام الراتب ده يبقى مكروه قطعا. أبو يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة بيقولوا إذا كانت الجماعة الثانية عددها يساوي عدد الجماعة الأولى فالصلاة مكروهة كراهة تحريم، إنما إذا كان أقل بحيث إن اللي هيدخل المسجد يعرف إن دول جايين متأخرين بعد الإمام يبقى هذا لا بأس به. وبيستدلوا بحديث رواه الطبراني وإن كان في سنده شيء، بيقولوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء يوما من بعض أنحاء المدينة فوجد أن القوم قد صلوا، لأنه تأخر يعني شوية كان في مصلحة، فدخل بيته وجمع بآل بيته، لما أمهات المؤمنين أو اللي لها في البيت وصلى به. فبيقولوا لو كانت الجماعة جائزة بعد الجماعة الأولى لا صلى النبي عليه الصلاة والسلام وعمل جماعة بعد الجماعة الأولى، وقطعا لو كان صلى كان كل الصحابة حضروا تصلي وراه لأن دي فرصة. فهذا الحديث بياخدوه دليل على عدم جواز عقد جماعة بعد جماعة الإمام الراتب، لكن هذا الحديث سنده لا ينهض لأنه فيه كلام كتير. وبيقولوا إن إقامة جماعة بعد الجماعة الأولى ما دام أقل عددا من الجماعة الأولى هذا جاهز، بدليل إن أنس بن مالك ذهب يوما إلى بعض المساجد وكان معاها 20 واحد من فتيانه، وكان الناس قد صلوا فأقام وأمهم وصلى بهم، عمل جماعة ب20 بعد جماعة الإمام الراتب. فهذا دليل على جواز انعقاد الجماعة بعد الجماعة، بس بشرط إن الجماعة الثانية تكون أقل عددا من الجماعة الأولى علشان نحفظ له كيانة وتبقى الفضل يبقى للجماعة الأولى. ما لا يمكن الجماعة الثانية تبقى في الفضل زي الجماعة الأولى، الجماعة الثانية أقل في الثواب وفي الدرجة وفي الفضل من الجماعة الأولى، لكن يعني تنعقد وليست الصلاة باطلة. والذي صلى مرة وأراد أن يصلي مرة أخرى صلى رسول الله قام أبو بكر أو غيره عشان يصلي جماعة مع هذا الرجل ويأخذ ثواب الجماعة، ماشي. فإعادة الصلاة يعني واحد صلى وعايز يعيد تاني، هل يجوز أن يصلي الإنسان الفرض مرتين في يوم واحد؟ يعني هو في حديث معناه لا يصلي أحدكم الفرض مرتين في يوم واحد، يعني معنى الحديث هكذا. لما أنت تيجي تعيد الصلاة ورا واحد تاني عشان تكسب ثواب الجماعة أو تكسبه ثواب الجماعة، يبقى الصلاة اللي أنت بتعيدها دي فرض ولا نفل؟ في أصح الأقوال هي نفل وليست فرضا. الفرض اللي أنت صليته الأول مع الإمام أو اللي أنت صليته منفردا وبعدين لما حبيت تصلي بقى وتعيد صلي تاني، الصلاة التانية دي نفل وليست فرضا، لأن مفيش ظهرين في يوم واحد. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل وبعض الأحناف والمالكية لهم رأي كذلك، يقول لك إن حبيت تعيد المغرب وراء إمام وإنت كنت مصلي قبل كده وحبيت تصلي المغرب وراء الإمام فصلي 4 ركعات حتى لا تتطوع بثلاث، مفيش تطوع بوتر إنما التطوع بشفع. يعني أنا صليت المغرب الأول وبعدين جم ناس قالوا إحنا هنعمل جماعة ما تيجي تصلي معانا، او انا لقيت ناس هيصلوا فانا قلت ايه انا صليتها قبل كده ما اخش اصلي معاهم جماعه تاني اكسب ثواب الجماعه او يعني هو يبقى تطوع. هنا بقى يقول لك لما تيجي تصلي المغرب بالذات تصليها اربعه ما تصليهوش ثلاثه. ليه؟ قال لك ما فيش تطوع بوتر. وبعدين قال لك الصبح برضو ما تتطوعش وتصلي الصبح مرتين لان ما فيش نافله بعد صلاه الصبح. قالوا الحنابلة والاحناف وبعض المالكيه ان الصبح بالذات لا تعاد، لانك لو عدتها يبقى انت صليت نفل بعد الفرض ولا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وانا بقول هذا الكلام للي بيحب يصلي اكثر من مره عشان ياخد ثواب، بقول له هذا جائز بس ابعد عن المغرب والصبح. وعلى كل حال هو في بعض الائمه يعني عندك الشافعيه يقولون كل صلاه لها سبب يجوز ايقاعها حتى بعد العصر وبعد الصبح. يعني هم عندهم مثلا تحيه المسجد عند الشافعيه تؤدى في اي وقت. ليه؟ لانها صلاه لها سبب، قياسا على صلاه الجنازه. عندهم يقول لك ادي احنا بنصلي الجنازه بعد العصر، ولو كانت الصلاه بعد العصر ممنوعه قطعا ما كناش صلينا على ميت بعد العصر. انما الممنوع عند الجميع ان تعيد صلاه العشاء تطوعا بعد الايتار بعد الوتر. مهما شفت واحد بيصلي العشاء بقى وعايز تتصدق عليه او كاي، قالوا يحرمه ادام انت صليت الوتر يبقى انت ختمت خلاص. الا اذا كان لسه ما صليتش الوتر بقى يبقى معلش صليته على الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن بعض الصحابه قال لك انت تصلي واحنا ما نعرفش الفرض فين في الاثنين. بيقولوا ان ابن عمر سئل، واحد ساله قال له انا ببقى صليت لوحدي واجي الاقي الجماعه مقامه اعمل ايه؟ قال له صلي معاهم تاني. قال له طب ايهما الفرض؟ قال سبحان الله هذا الي، انا مش عرفني ايهما الفرض، انت تصلي وخلاص شوف ربك هيكتب لك ان هي فرض وان هي سنه، سيب دي لله عز وجل. انا ما اعرفش، اكثر من الطاعه على قد ما تقدر وصلي وخلاص. والاثنين اللذين اتي بهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع في منى، النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما صلى الفجر بص لقى اثنين واقفين على الرواحل بتوعهم، كل واحد عند الجمل بتاعه. فقال للصحابه هاتوا لي الاثنين اللي هناك دول، راحوا شادينهم جايبينهم كما ورد في الحديث وترتعد فرائصهما مخضوضين. اول ما قالوا ده النبي هيقتلنا ولا ايه؟ ده لنا نزهه كده غير طبيعيه ليه؟ فقال لهم الستما مسلمين؟ قالوا نحن مسلمون يا رسول الله. قال لما لم تصلوا معنا؟ قال لقد صلينا قبل ان ناتي الى جمعكم، صلينا في رحلنا. قال إن صليتما ثم أتيتما إلينا فصليا معنا مرة أخرى. هل بتصليت لوحدك وبعدين جيت لقيت جماعة؟ ادخل الجماعة. هذا أمر واسع ويجوز لا بأس به، بس الأئمة تحفظوا في المغرب وقالوا زودها وخليها أربعة، وتحفظوا في العشاء وقالوا ما تصليهاش بعد الوتر مرة تانية، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل إيه؟ وترا. صليتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن البعض أطلق وقال على كل حال يشفع وتره أو يشوف له حل أو بتاع، والصلاة لا تمنع في أي وقت من الأوقات بدل ما تضيع وقتك كده ولا كده ولقيت جماعة بتصلي صلي. بس الممنوع أن تصلي إماما مرتين، ده عند المالكية بالذات. يعني واحد صلى إمام وبعد ما سلم جم اتنين تلاتة هيعملوا جماعة، ما تيجي يا شيخ تصلي معانا؟ قال لهم ماشي بس أنا الإمام. طب انت الامام؟ هذا ممنوع بقى. ليه؟ قال لك ما دام انت صليت امام مره ان اعدت الصلاه اماما يورث في نفسك العجبه والكبره، تقول ما حدش ينفع امام الا انا، وده برضه من ضمن الورع الشديد عشان ما يتسربش الشيطان الى الانسان. مالكيه هنا شددوا قالوا الامام يعيد ماموما ان كان ولا بد صليته على الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا اتكلمنا الاسبوع الماضي في بعض احوال المسبوق. انا عايز انبه الى نقطة الائمة اتكلموا فيها. قد يأتي بعض الناس فيدخل المسجد فيجد الامام في الركوع، فهل يكبر مرة للاحرام ومرة للركوع، ولا يكتفي بتكبيرة واحدة ينوي بها من قيام ويركع؟ الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه قال لا بأس أن يكبر تكبيرة واحدة ويركع بها. يعني بدل ما تقول الله أكبر وبعدين الله أكبر. لا يا سيدي كفاية تكبيرة واحدة ابدأها من قيام، لأن تكبيرة الركوع حكمها إيه؟ سنة، ما هياش فرض، لكن تكبيرة الإحرام فرض. فأنت ابدأ من قيام الله أكبر وكمل وانت راكع. قالوا للإمام أحمد وهل عليه أن ينوي بالأولى أو ينوي في أول التكبير إن هو يصلي فرض وبعدين في الركوع وبيكمل ينوي بها سنية الركوع أو تكبير الركوع؟ قال سبحان الله، هو دخل المسجد ليصلي. يعني عايز أقول إن دخول المسجد نية، نفس دخول المسجد نية. أمال هو جاي المسجد ليه؟ هو مجرد ما جه ودخل المسجد أصبح متلبسا بنية الصلاة. والله إذا كان يلحق يكبر مرتين، مرة للإحرام مرة للركوع، هذا طيب لا بأس. لكن إذا كبر مرة واحدة هذا جائز لا شيء فيه، إلا إذا نوى بالتكبير الركوع. نقول الله، طب وليه شددت على نفسك نويت الركوع ليه؟ ما تكبر وخلاص وتسيب ربنا يكتبها زي ما يكتبها. نقول له الصلاة بطلة بقى، يبقى أنت معناها أنك سبت الركن اللي هو تكبيرة الإحرام وتدخل في السنة. هو عليه أنه ينوي الدخول في الصلاة وبس، لا يحدد بقى في نيته أن دي إحرام ولا ده ركوع مش لاحق. والإمام أحمد كان يؤيده وكان يقول لا أرى به بأسا وهذا هو الحق إن شاء الله. وقال أما أن يكبر مرتين فهذا متفق على جوازه، لكن احنا بنقول اللي مستعجل وخايف لحسن لا يدرك الركوع مع الإمام. نقطة أخيرة، الذي قام ليأتي بما عليه، صلى مع الإمام ركعة أو اثنين وعايز يقوم يجيب اللي عليه، هل يقوم بتكبير أو بغير تكبير؟ الأحناف يقولوا يقوم بتكبير على أي حال، إذا كان أدرك حتى سجدة مع الإمام ولا تشهد ولا كذا يقوم بتكبير. لكن المالكية بيقولوا لا، هو لا يقوم بتكبير إلا إذا صلى ركعتين مع الإمام. أما لو أدرك مع الإمام ركعة واحدة أو أدرك مع الإمام ثلاث ركعات فإنه يقوم للقضاء بغير تكبير. ليه؟ قال لك لأنه من الركعتين هيكبر طبيعي، وهو قائم من التشهد بنكبر بعد ركعتين أو بعد، واخد بالك، أو في أول التالتة والرابعة ده ضروري بنكبر وإحنا هنجيب من التشهد، يعني لأن أقل الصلاة ركعتين ركعتين كأنك مستأنف صلاة جديدة. إنما اللي صلى ركعة واحدة وقايم يجيب ثلاثة ده، قالوا لا ده ما يقومش بتكبير. واللي صلى ثلاثة مع الإمام وقايم يجيب الرابعة، قالوا لا ده يقوم كده من غير برضه تكبير. لكن هل لو كبر تبطل الصلاة؟ هل لو قام بالتكبير؟ طبعا إحنا قالوا يكبر على أي حال وخلاص. هل لو كبر تبطل الصلاة؟ لا، لا تبطلش الصلاة. فيبقى يجوز أن يقوم بتكبير ويجوز أن يدخل للسجود. وبعضهم برضو قال إذا كنت هتدخل وتلاقي الإمام ساجد كبر من قيام وتهوي إلى الأرض من غير تكبير. طيب لو كبر في السجود هل يجرى حاجة؟ برضو رجعوا قالوا لا، برضو لا بأس. بس يعني إذا المسألة فيها وسعة والجواز فيها إن شاء الله يؤخذ به ولا شيء في هذا. في رأي للأحناف بجواز أن يقضي المأموم ما عليه قبل سلام الإمام صلوا على الرسول عليه الصلاة. يعني إيه؟ يعني أقول لك أنت صليت مع الإمام ركعتين أو ثلاث وبعدين قالوا بعدين الإمام قاعد يقرأ التحيات وأنت قريت مع التحيات، قلت أنا لسه هستنى ما يسلم وبعدين أبقى أقوم أجيب الركعة اللي عليا. طيب ما أنا أقوم أجيب الركعة اللي عليا ولحقت وأبقى أسلم معاه، إن ما لحقتوش باب أنا أسلم لوحدي. فأنت تقضي في صلب الإمام عند المالكية، هذا مبطل للصلاة، لأن أنت بتقومش إلا لما الإمام يسلم. ده كمان إيه؟ وتشوف عليه سجود سهو بعدي ولا لا. يعني إذا سلم الإمام مش كمان تروح قايم، لا، ده أنت تشوف هيسجد ولا مش هيسجد، وإذا كان هيسجد وأنت صليت ركعة تسجد معاه، وإذا قمت قبل ما تركع لقيته سجد ارجع وقعد تاني واسجد معاه، وإذا ما أدركتش السجود معاه يبقى تسجد أنت في آخر صلاتك، وده هنتكلم عليه في سجود السهو. إنما بعض الأحناف قالوا يجوز مع الكراهة الشديدة أن يقوم لقضاء ما عليه أثناء قراءة التشهد للإمام بعد أن يجلس مع الإمام جلسة تساوي قراءة التشهد، لأن التشهد الثاني عند الأحناف سنة ما هواش فرض. حتى السلام عند الأحناف ليس فرضا، يجوز أن يصنع الخروج بأي شيء. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وأعز وأكرم. لا لما تتعددش الجمعة، يعني الجمعة لمن سبق، ولا تصليش ظهر بعد الجمعة. ومن هنا بيعيبوا على الشافعية إنهم بيصلوا ظهر بعد الجمعة. بعض الشافعية يقول لك الجمعة لمن سبق، طب أنا ضامن إن أنا مسبوق بالجمعة ولا سابق؟ هل أنا صليت الجمعة؟ يا ترى في ناس صلوا قبل مني ولا ما فيش؟ وبناء عليه ولا صغير شفت في الأزهر بعض ناس وفي بعض المساجد بعد ما يسلموا من الجمعة يقول لك الشافعية ييجوا عشان يصلوا الظهر، يصلوا الله، ما اللي احنا كنا بنعمله ده ايه ده؟ وما ايه اللي عملناه؟ ويقوموا فعلا يقفوا يا شيخ ويصلوا الظهر. طيب ليه؟ ما انت صليتوا الجمعة. بعض الفقهاء قال هذا أبطل ظهره وجمعته الاثنين، لأنه صلى الجمعة وهو مش متأكد انها صحيحة، ورجع صلى الظهر وهو بيقول لك برضه انا هصليه عشان ان ما نفعتش الجمعة ينفع الظهر، يبقى الاخر النية ليست جازمة. قال لي بعض الكبار علماء الشافعية من مشايخنا فضيلة الشيخ جاد الرب، كان عميدا لكلية الشريعة، تتلمذنا عليه في الدراسات العليا في الماجستير، وفي يعني كان رجل من الفقهاء المتان يعني، وهو اصله شافعي متعصب قوي. قلت له ان صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، قال بعض الفقهاء يا شيخ انها تبطل الاثنين، تبطل الظهر وتبطل الجمعة، لانه هو صلى الجمعة وبقول يا ترى انا سبقت وانا مسبوق ولا لا؟ فنية ملخلخة. وبعدين قالك اما صلي الظهر احتياطي زي قلت ايه قاعد ما نفعتش دي برضو النية ملخلخة، يبقى برضو مش نافعة، لان لازم تكون جازم النية. المالكية عندهم يقولك لو قلت ان كنت احدثت فانا اتوضأ لهذا الحدث، قالك هذا باطل، يبقى الوضوء باطل. الوضوء باطل ليه؟ ايوه لانك انت ما جزمتش. يجي واحد يقولك ايه والله انا هتوضى احتياطي او كان حصل حاجة يبقى الوضوء. الملكية يقول لك لا، ما دام انت نويت النية دي وترددت في النية، التردد في النية يبطل النية، وده نص متن خليل. فلو قال ان كنت قد احدثت فباطل، اي فالوضوء باطل ليه؟ لتردده في نيته. فرد علي الشيخ المبجل وقال لي بقى العلم بقى الناس الفقهاء بقى، انتوا يا مالكية عندكم ما حكم من جهل عين منسيته؟ ايه يعني ايه الكلام ده؟ قال يقول لك ايه، واحد قال والله انا امبارح فاتني فرض بس مانيش فاكر، يا ترى الصبح يا ترى الظهر يا ترى العصر، ايه هو انا مش عارف. طيب ما حكم هذا الانسان؟ ده كلام الشيخ معايا. انا قلت له اللي انا اعرفه عند المالكية ان من جهل عين منسيته صلى خمسا. قال لي طب ما متردد، اصل العلم ملوش كبير. مالكية احتاسه برضه، قال لك لو جه واحد وقال لك والله انا سبني فرض امبارح ما انش عارف ان هو مرة، عقلي يقول لي يا ده انت مصليتش الصبح ومصلي الباقي، بعد شوية يقول صبح لا لا تهالي صليت الصبح، ده اظن اللي انا مصليتوش الظهر، بعد شوية لا لا ده بيني مصليتش العصر. اذا فيه منسية، له صلاة منسية لكنه جهل عينها. قال لك ده بيقولوا له صلي خمسة، صلي صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، واللي تطلع منه منسي ده اللي هيتكتب. طيب ما انتوا بتخطأوا الشافعية وانتوا يا مالكية برضو تقعوا في نفس الراجل فقيه. لكن هو غاضب لما انا قلت له ان الشافعية جمعتهم وظهرهم باطل الاثنين. المفروض ان كنت ارد على الشيخ واقول له هذا عندكم تجمعون بين البدل والمبدل منه، لان الجمعة بدل عن الظهر ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه، لكن احنا عندنا الخمس اوقات مفهومش واحد بدل عن الثاني، لا يجمع بين البدل والمبدل منه في شيء واحد او في وقت واحد. اما اقول مثلا هذا الشيء حج او عمرة، العمرة شيء والحج شيء، وقوله ده يطلع عمرة زي ما يطلع او يطلع حج او بتاع، فالجمع بين البدل والمبدل منه عند الفقهاء لا يجوز لانه في تردد في اثنين. لكن من حدة الشيخ في وقتها خلاني ما ردتش، يعني قلت له خلاص يعني ما مش مهم بقى، هقول له بدل ومبدل منه بقى وبعدين نضيع السنة بقى عشان الملكية. طب هو حر بقى والملكية ينفعونا يعني. من أذن قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت يعيد الأذان لأنه أوقع الشيء في غير موضعه، كالذي نوى قبل دخول الوقت، زي اللي نوى قبل ما يؤذن للوقت بعدين عرف ان الوقت ما كانش لسه دخل. ده الفجر ده يؤذن قبل الفجر ونص، بس يؤذن مرة تانية بعد الوقت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان في أذانين للفجر، كان بلال يأذن الأول عشان اللي عاوز يتوضى أو اللي عاوز يتصحر أو اللي كان بيقوم الليل وعاوز يريح شوية، ده بلال. وبعدين يجي ابن أم مكتوم، أو ده كان لا يرى غير مبصر، كانش بيشوف. ابن أم مكتوم كان يعتمد على شم الهواء، يقوم يقعد كده يشم هواء كده الصبح، يقول الصبح طلع، يعني ما كانش معاه ساعة، ويميز هواء الصبح من هواء الليل، فيطلع يأذن الأذان الثاني، وهو ده اللي كانوا بيصلوا بيه، ده اللي هو أذان ابن أم مكتوم اللي هو بالشم ده. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والقبول والإخلاص، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.